أعلنت ضاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة: التربية والتعليم تعلن اليوم جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وزارة الصحة تعلن شفاء 781 حالة وتسجيل 861 إصابة بوباء كورونا و46 حالة وفاة. واشنطن تؤكد التزامها بإعادة بناء علاقتها مع الشعب الفلسطيني. احتجاجات محدودة في لبنان للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية. موسكو تدعو طوكيو إلى مواصلة الحوار حول معاهدة السلام. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أعلنت وزارة الصحة شفاء 781 حالة من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 195,072 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 861 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، فضلا عن 46 حالة وفاة. تبدأ بلجيكا في إعادة فتح المقاهي والمطاعم وتمديد ساعات العمل اعتبارا من الأربعاء القادم، وذلك عقب التحسن في مكافحة وباء كورونا المستجد. ودعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو إلى الاستمرار في اتخاذ التدابير الواقية. من جانب آخر، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لكوفيد 19، وذلك بعد عقده اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره فلاديمير بوتين. أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تقوم بتخصيص 266 مليون دولار مساعدة إضافية إلى أفغانستان للمساهمة بشكل أساسي في مواجهة وباء كورونا المستجد. هذا وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن هذا التمويل سيسهم في تلبية النقص في الاحتياجات الغذائية والطبية، خاصة الناتجة عن وباء كورونا. تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وكذلك تفاصيل الامتحان التجريبي الثالث الذي يعقد خلال الشهر الجاري. هذا وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم خلال المؤتمر الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام. يستأنف مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة اليوم ندواته الحوارية التمهيدية الافتراضية تحت عنوان سوق المال محرك الصناعة الأهم، ويشارك في ندوة اليوم وزيرة الهجرة ورئيس البورصة إلى جانب عدد من الخبراء المصريين في أسواق المال داخل مصر وحول العالم. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات حول الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع قادة المجتمعات الفلسطينية الأمريكية واليهودية في الولايات المتحدة. هذا وأكد بلينكن في تغريدة له على تويتر أن واشنطن ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع الشعب الفلسطيني. شهدت عدة مناطق في لبنان احتجاجات محدودة للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وتوفير الدواء والوقود والسلع الغذائية، كما قام عدد من المحتجين بقطع الطريق في عدد من الشوارع بمنطقة صيدا، فيما منع الجيش اللبناني محتجين من قطع طريق بيروت طرابلس. يشار إلى أن لبنان يشهد ترديا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية بسبب الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعلن البنك الدولي تعليق عملياته المالية في مالي بعد الانقلاب الثاني في أقل من عام في هذه الدولة. هذا وأوضح المتحدث باسم المؤسسة الدولية أن البنك الدولي يقوم بمراقبة وتقييم الوضع عن كثب. وكان قائد الانقلاب في مالي الجنرال أسيمي جويتا قد أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا واعتقل عددا من المسؤولين الشهر الماضي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع يوم الاثنين القادم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يينس ستولتنبرغ، وسيبحث الجانبان خلال الاجتماع تقاسم المسؤوليات بين دول الحلف. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أكد دعم بلاده لمبادرة الناتو 2030 التي تستهدف دعم قدرات الحلف في مواجهة التحديات المشتركة. قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد شركات طيران بيلاروسية بسبب حادثة اعتراض طائرة رايان إير وإجبارها على الهبوط في منسك واعتقال أحد المعارضين الشهر الماضي. هذا وأوضح مصدر أوروبي أن العقوبات التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم ستشمل حظر تحليق شركات الطيران البيلاروسية فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب حظر شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلات جوية إلى بيلاروسيا. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان. هذا وأكد بوتين أن على موسكو وطوكيو بناء علاقات حسن جوار تصب في مصلحة الشعبين، مشيرا إلى أن البلدين شريكان طبيعيان في العديد من القضايا. يذكر أن اليابان تربط عقد معاهدة السلام مع روسيا بتسليمها 4 جزر من جزر الكوريلا، وكانت موسكو قد أقرت العام الماضي تعديلات دستورية تحظر التنازل عن أي أراضي روسية إلا في إطار اتفاقيات ترسيم الحدود. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر. القاهرة درجة الحرارة المتوقعة 32 درجة، الإسكندرية 27، العريش 30، شرم الشيخ 35، الوادي الجديد 38، شلاتين 40، حلايب درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء. التربية والتعليم تعلن اليوم جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وزارة الصحة تعلن شفاء 781 حالة وتسجيل 861 إصابة بوباء كورونا و46 حالة وفاة.